قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وما حرم من الصيد حرم كسر بيضه وفيه الجزاء. يعني يريد المؤلف ما حرم من الصيد حرم كسر بيضه، لأنك إذا كسرت البيض فيه الفرخ فذهب. إذن هذا تعدي. نعم. قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في بيض النعام يصيبه المحرم يضمنه. رواه الدارقطني رحمه الله. العلماء خص ذلك ببيض النعام لما له من فائدة، قالوا لأن قشره يستفاد به. يعني بعض العلماء قال هذا يختص به بيض النعام لأنه يستفاد من قشره في بعض الصياغة، يستفيد منها ماذا؟ الصواغ، بعكس غيره من البيض فإنه لا أثر له. قال: ولأنه خارج من الصيد يصير منه مثله فهو كالفرخ. قال: وإن كسر بيضا لم يحل له أكله ولا يحرم على حلال لأنه لا يحتاج إلى ذكاء. يقول: وإن كسر بيضا حرم على الكاسر المحرم أكله، لكن لو جاء إنسان حلال غير محرم يجوز له أكله. وقال القاضي رحمه الله: يحرم على كل أحد قياسا على الصيد. وإن كسر بيضا مذرا فلا شيء عليه. ما معنى كسر بيضا مذرا؟ يعني فاسد، يعني جيت وأنت محرم إلى بيض فاسد فكسرته، هذا لا قيمة له ولا أثر له. فهذا هو معنى مذر، يعني فاسد خرب ينتهي، يسميه العوام مرج، يعني مارج، خلاص اختلط صار تخضه كالماء. قال: لأنه ليس بحيوان ولا يخلق منه حيوان فهو كالأحجار. قال أصحابنا: إلا بيض النعام فإن لقشره قيمة. ذكره المؤلف فإن لقشره قيمة، قالوا يستفاد منه. نعم. قال: إلا بيض النعام فإن لقشره قيمة والأول أولى. والأول نعم هو أولى، عدم التفريق وأن البيض لا أثر له. نعم. قال: وإن نقل بيض صيد فجعله تحت آخر فحضره وأفرخ فلا شيء عليه. يعني نقل بيض من مكان إلى مكان آخر فجلس عليه صيد فأفرخ البيض، حينئذ ليس عليه شيء. وكذلك إن كسره فخرج منه فراخ فعاشت، وإن لم تعش الفراخ أو لم تحضنه أو ترك مع بيضه شيء نفر منه الصيد فلم يحضنه ضمنه لأنه أتلفه لأنه ضيعه. نعم. قال: وإن باض في طريقه أو على فراشه فنقله فلم يحضنه الصيد حتى تلف فيه وجهان. يعني فرق بين الأولى والثانية، نقل شيء فترتب عليه الضياع، الآخر كان في فراشه فأبعده عنه هذا من حقه، لكنه أهمله ما تركه عند طير يحتضنه ففيه وجهان. والصواب أنه ليس فيه شيء لأن من حقه أن يبعده عنه. قال: ففيه وجهان، أحدهما يضمنه لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما لو قتله للمجاعة، والثاني لا شيء عليه. الواقع هذا يختلف أيها الإخوة، يعني قضية أنه ذكره لأنه أتلفه لمصلحة نفسه، هذا الذي تتلبه لمصلحة نفسك واضح. مثلا تكون في سفينة وأنت جالس على كرسيك وإذا بحقيبة تريد أن تسقط على رأسك على دماغك فتدفعها فتسقط في البحر، هنا لا غرامة عليك لأنك دافعت عن نفسك. لكن لو ثقلت السفينة فأخذت أثاث غيرك وألقيته فإنك بذلك تضمن لأنك اعتديت على حق غيرك، هذا هو معناه. ولذلك القاعدة الفقهية التي ذكرت لكم تتكرر: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. ما معنى لدفع أذاه له؟ صال عليك حيوان فرميته بسهم أو ضربته أو غير ذلك فمات، هنا لا ضمان عليك لأنك دافعت عن نفسك، أتلف شيئا لدفع أذاه له فلا ضمان عليك. وإن أتلفته لتدفع أذى نفسك به كأن تكون في مجاعة في فلاة، إن لم تأكل شيئا فإنك بذلك ستموت، فتجد شاة خروفا فتذبحه وتأكل منه. أنت بذلك اعتديت على هذا الحيوان، ماذا أتلفته لدفع أذى نفسك أنت لا دفع أذى هو، هو لم يذيك، فحينئذ تضمنه. قال رحمه الله تعالى: أحدهما يضمنه لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما لو قتله للمجاعة، والثاني لا شيء عليه لأنه ألجأه إلى إتلافه فأشبه ما لو صال عليه صيد فدفعه فقتله. لو صال عليك مثلا غزال أو حمار وحشي فدفعته فقتلته وأنت محرم، ليس عليك شيء لأنك تدافع عن نفسك، وليست حرمته أعظم من حرمة الآدمي. لو صال عليك إنسان يريد أن يقتلك شاشر سيفه في وجهك، لابد أن تدافع عن نفسك، وهو الآثم في هذا المقام. إذن ما دمت تدفع الإنسان صاحب الحرمة العظيمة فأسهل منه وأيسر أن تدفع حيوانا ولو ضمان عليك. قال رحمه الله: وإن افترش الجراد في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان كذلك. يعني لو افترش الجراد، ما معنى افترش؟ حط في أرض فغطاها، فجئت ومشيت عليه فقد عست على قدر منه. بعض العلماء لا يرى فيه شيء، وبعضهم يرى أن فيه الجزاء، ما هو حفنة وحفنات ماذا من طعام.